من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إلا عسى أن يكون خيرا منهن ولا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ذكر وأنثى ذكر وأنثى يا

Thank you. تبصرة وذكرى لكل عبد منه.